ولكن هي مصدرية تفيد المصدرية، تفيد المصدرية، لكن فيها نوع زيادة، مثل قوله جل وعلا: ولما أن جاءت رسلنا لوطا، ولما أن جاءت، لكن هذه بعد لما الزمانية. نعم هي مصدرية هنا. نعم عجبت من قيام زيد. نعم أي اغتصب الذي هو عدو لهم أيضا. نعم شيخ فيها ضابط وقتية هذه. نعم أن فيها ضابط ذا كم الضابط متى تكون زائدة، وهو إذا كان سبقتها جملة جملة القول أو ما يدل على القول. نعم أيوة أن تكون في المضارع إيه؟ مثل عجبت من أن يقوم زيدا أيوة وفي الأمر مثل أشرت إليه بأن قم أيوة فإن وقع بعد فإن وقع غير متصرف فهي مخففة من الثقيلة كقوله تعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى ولا بد عند ذلك من فصلها عن الفعل بنفي أو شبهه أو تنفيس كما ذكرت الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أيوة أن وتوصل باسمها وخبرها نحو أجبت من زيدا قائما نعم وأن المخففة كلمة ثقالة توصل باسمها نعم باسمها وخبرها لكن اسمها يكون محذوفا واسم المثقل يكون مذكورا أي نعم هذه أن المخففة نعم وستأتينا إن شاء الله نعم وكذلك ثالثا كي حفظت كي توصل بالكي للمضارع فقط مثل جئت لكي تكلم زيدا نعم رابع ما وتكون مصدرية ظرفية نحو لا أصحبك ما دمت منطلقا نعم وغير ظرفية نحو عجبت من من من أي عجبت من مما ضربت زيدا نعم وتصل بالماضي عجبت مما ضربت زيدا بالمضارع نحو لا أصحبك ما يقوم زيدا وهو قليل ما يقوم زيدا وهو قليل وبالجملة الإسمية وأكثر مما توصل الظرفية أكثر مما توصل الظرفية المصدرية المضارع المضارع بلم نحو لا أصحبك ما لم تضرب زيدا ويقل وصلها بالفعل المضارع الذي ليس منفيا قال الشاعر أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيتي ها؟ أطيف ولا أطوف؟ أطوف أطوف أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاعي رابعا خامس لو تصل بالماضي وددت لو قام زيد وبالمضارع نحو وددت لو يقوم زيد أيوة الاسم عندنا انتهى الحرف الاسم اسمي ينقسم الى قسمين والذي والتي الاسم ينقسم يعني الفرق بين المذكر والمؤنث لا هو هذا الاسم ما هو الاولى مش انت ايش عندك ايش كاتب الاسم الاسم شيخ انه الذي يعني حروف شيخ ها حروف شيخ لكن قسمناه الاسم الموصول الاسم النصي والمشترك ها وهي ثمانية النصي انت ايش كتبت عندك هذا يلا قل هي قسمين النصي الذي والتي واللذان واللتان واللذين ولمن يرى اللذون واللائي واللاتي واللواتي واضح والأولى وأخرى مشتركة ما ومن وأي هذه مشتركة تجمع نعم أبدأ بالنص نص قال الذي المفرد المذكر والتي المفرد المؤنث فإن ثنيت أسقطت الياء وأتيت بالهاء وأتيت مكانها بالألف في حال رفعي ايه؟ اللذان وبالياء في حال الجر اللذين نعم والذين واللتين. إيه. وإن شئت شددت اللذين. أيوة. هذه لغة قليلة. نعم. واللذان فذانك برهانا فذانك برهانا. قال من كثير يعني. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تبلغني ثمانية حجج. إني أريد أن أنكحك ابنتي هاتين على تشديد النون. لكن هاتين هذه هذه اسم إشارة هاتين، لكن يأتي أيضا في اسم الموصول والذان يأتيانها من هذهما. نعم، فتشديد النون في اسم الإشارة ويأتي أيضا في اسماء الموصولة. نعم، واصل. ويجوز التشديد أيضا مع الياء وهو مثل الكوفيين فتقول اللذين واللتين، وقد قرئ ربنا أين اللذين أضلان، ربنا اللذين أضلان بالمد، يصير مقابل المد اللازم، يصير مقابل المد اللازم. نعم، الأولى واصل تجمع المذكر تطلع على العاقل والغير العاقل. نح جاء الأولى فعلوا قد استعملوا في جمع المؤنث، وقد اجتمع الأمران في قوله وتبدل الأولى يستلئمون على الأولى. وتبدل الأولى يستلئمون على الأولى. تراهن يوم الربع تراهن يوم الربع كالحيدة القبل قبل. فقال يستلئمون ثم قال تراهن. نعم، زين. ويقال المذكر الجمع المذكر في الجمع الذين مطلق رفعا ونصبا وجزاء. الذين مطلق جمع مطلق رفعا ونصبا وجزاء. جاء الذين أكرموا زيدا، رأيت الذين أكرموه، أمرت بالذين أكرموه. وبعض العرب يقول الذين في الرفع هم بنو هذيل وبنو عقيل ومنه القرشاء نحن الذين صبحوا الصباح. نحن الذين صبحوا الصباح يوم النخيل قرارة النخيل أو النخيل نور قرارة النفاها. نعم، يقرأ في جمع السالم التي واللائي بحذف الياء فتقول جاءني التي فعلنا واللائي فعلنا. ويجوز إثبات الياء فتقول اللاتي واللائي، وقد ورد اللائي بمعنى الذي من الذين من الذين كقول الشاعر فما آباؤنا بأمن منه علينا إلا اللائي قد مهد الحجور. علينا اللائي نعم علينا اللائي قد مهد الحجور كما تجو الأولى بمعنى اللائي كقوله فأما الأولى يسكن غورتها غورة هامة فكل فتاة تترك الحجل أقصنا حجلة أقصنا. نعم، تأتي أيضا اللواتي اللواتي واللواتي واللوائي واللاء كله يأتي ذكرنا. تأتي أيضا الأولى بمعنى الذين يا شيخ. ذكرها ذكرت بيت شيخ أيضا. نعم، تأتي الأولى بمعنى الذين أبى الله للشمي. أيوة، هذا في أشياء فاتته سأستدركها، هذا فاتك أيضا. أبى الله للشمي الأولى كأنهم سيوف أجاد القين يوما صقالها. كمنا أيضا الأولى بمعنى الذي الأولى هنا بمعنى الذي التي شيخ هنا أبى الله الشمي يعني بمعنى جمع للذي الذين. وأيضا قول الشاعر محا حبها حب أولى كنا قبلها وحلت مكانا لم يكن حل من قبله. الأولى بمعنى اللاتي. اللاتي. نعم. وفي أيضا لغات في الذي، الذي والذ والتي واللت والتي بدنيا. هذا أيضا فاتك. زيد وصف هذه المشتركة. نعم. المنصوصة المشتركة. من وما وأل وأي. من وما والألف واللام تكون لفظ واحد المذكر والمؤنث المفرد والمثنى والمجموع. اسم الموصول كله لك ولا تنقسم مع غير؟ كله. ها شيخي ما بعد كله لا انت من بعده هذا التعريف واصل. من وما والألف واللام وتكون لفظ تكون لفظ واحد المذكر والمؤنث المفرد والمثنى والمجموع. تقول جاء لمن قام ومن قامت ومن قام من قامتا من قام ومن قمنا. أكثر ما تستعمل ما في غير العقل تستعمل في العقل. وقد تستعمل ما لغير من يعلم قلنا أفضل، ومن لما للذي يعلم، لكن قد تأتي هذه لتلك وذاك لهذا. نعم. قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ما طاب لكم بمعنى من. نعم. ومن بالعكس قال تعالى منهم من يمشي على أربع. أين من بمعنى ما حيوان. نعم. قل شاء بكيت على سرب الخطاء المعرى النبي فقلت ومثلي بالبكاء جدير أسرب الخطاء من يعير هل من يعير جناحه لعلي إلى ما قد هويت أطير. من يعير هل من يعير سلب القطا جماعة الطيور قطا نوع من الطيور. نعم. نعم. قول الشاعر ألا عم صباحا أيها الطلل البالي وهل يأي من كان في العصور الخالي. نعم. ألف اللام فتكون العاقل ولغيره. ذكرنا هنا أشياء في من وما ترد إليه. ما إيش مش أقصاص الأبيات مش ذكرنا أشياء علقناها لها مش الكتاب. ما إيش أقرأ تفضل هذا اللي عندك بعدين نشوف. وأنهيت من وما وبعدين أيوة تكون العاقل ولغيره. إيه جاءني القائم والمفهوم فهذا قم إلى أن اسم موصول قيل حق وقيل حق موصول قيل حق تعريف ولست من الموصول يعني في شيء هو قول الأخفش وقيل اسم موصول. أما ما وأل هي بمعنى ذو. أيوة. وأما ما ومن غير مصدر اسمان اتفاقا. وما المصدر أما ما المصدر الصحيح حرف وذهب الأخفش إلى أن اسم. أعيد الكلام الأخير. أما ما ومن غير المصدرية اسمان اتفاقا. وأما ما المصدرية الصحيح حرف وذهب الأخفش إلى أن اسم. ولغة استعمال ذو موصولة لتكون العاقل لغيرها. وشرها تكون بلفظ واحد المذكر المؤنث. منهم من يقول المؤنث جاءني ذات قام جاءني ذات قام. قامت ذات قامت. هناك من يجعلها تتبع المذكر والمؤنث هناك من لا. فأصل هي ذو هي ألف لام تعريف. منهم من يعربها منهم من يجعلها مبنية. ها أيوة. منه قول الشاعر يعني في بمعنى الذي فإما كرام الموسرون كرام الموسرون لقيتهم فحسبي من ذي عندهم ما كفاني. أيوة. وأما ذات فصيح أنها مبنية على الضم رفعا ونصبا وجرا ومثل ذوات. نعم. وفي الجمع جاءني ذوات قمنا. منهم من يثنيها ويجمعها فيقول ذو وذو ذو وذو وذوي النصب والجر. نعم. وذوى أيضا. نعم. وذوى في الجمع هو منه على الضوء. ذوى في المثنى وذووا في الجمع. نعم. ذو أو ذوي. نعم. واشترط في الموصول الاسمي أن تشتمل على الضمير. قد يكون لفظا لو قد يكون لفظ الموصول مفرد مذكر. نعم. والمراد المثنى مجموعا وغلط. أعيد هذه. أعيد. ويشترط. واشترط في الموصول في الموصول الاسمي اشتمل على الضمير. أيوة. قد يكون لفظ الموصول مفرد مذكر. الضمير يناسبه. جاء الذي أعرفه وجاءت التي أعرفها وجاء الذين أعرفهم. قلت جاء الذين أعرف أي الضمير هم يرجع لي. نعم. قال الموصول لا تكون يعني لا جملة لا شبه ولا أوشبه جملة. إيش؟ أي؟ موصول صيغة الموصول. إيه؟ لا تكون لا جملة ولا أوشبه جملة. صيغة الموصول؟ ما بها؟ قال لا تكون لا جملة ولا شبه جملة. صيغة الموصول ليست بجملة. لا تكون إلا جملة أشبه جملة. إيه سيد الموصول تكون. نعم. قالت إلى جملة أشبه جملة. نعم. وإذا تكون ظرفية جار ومجرور. ولا غير سيارة الألف ولا. كيف؟ تكون هي غير سيارة الألف ولا. غير سيارة الألف ولا من يعني سيارة الألف لم تكون وصفا. اشتقا. ها؟ اشترط في صيغة الموصول ثلاث شروط. أيوة. خبري أن تكون خبرية وكون خالية من التعجب غير مفتقة إلى كلام قبلها. أيوة. واحتاز بالخبرية من غيرها وهي الطلبية الإنشائية. والإنشائية. نعم. وزيد شرط صلة ألف وأشرب في ذلك. ماذا عندك يا ثم؟ أشيخ ثم أشار إلى أن ذا أن مثل هنا أنهيت صلة الموصول من من وغيرها. الآن ال صلة ال كيف يكون؟ كيف يكون؟ ما هو شرطها؟ ما خصتهاش. واش عندك ثم؟ ما قرأ واش عندك ثم؟ قل لك وراه متبع. ثم أشار إلى أن ذا إيه؟ مثل ما بعدما استفهامية وشروطها أن تكون مسبوقة بما أو بمن. هذا الموصول ماذا؟ ومثل ماذا بعدما استفهام أو من إذا لم تلغى في الكلام. يعني ذا اختصار من بين سائر أسماء الإشارة تستعمل موصولة قد تستعمل لكن بعد ما أو من. بعد ما أو من هذا سابق. نعم هذا أنت نجزت في التلخيص تاعك كان أولى أنك تكون سابقا. فذا اسم إشارة لكن قد يستعمل موصولا بشرط سبقه بما أو من. واضح؟ فيكون من استفهام مبتدأ وذا موصول بمعنى الذي هو خبر من وما بعده جملة صيغة الموصول. من ذا جاءك من مبتدأ وخبر وذا خبر وجاءك صيغة الموصول. واضح؟ ومثله ما بشرط أن لا تلغى في الكلام. إذا ألغيت فلا تكون موصولة. واضح؟ لأنه تصير كلمة واحدة. ماذا عندك؟ أي شيء عندك؟ فماذا كلها مبتدأ وعندك هو الخبر. نوقف هنا نتم الترخيص ولا قادم نعود نرجع له ترخيص جديد. وين توقفين احنا في الشرح؟ ها؟ وين توقفين في الشرح؟ الشرح ظلنا وخواتها ايه. طيب الدرس القادم يتم المراجعة. لا هذه جماعة الجزدي الجرومية أجرومية الجزدية مجال هذا الجرومية يلا.